سورة البروج. البروج هي النجوم. السورة أولا سورة مكية، وآيات السورة 18 آية. البروج النجوم، والنجوم في السماء تسمى بروجا، وقيل هي القصور في السماء، بروجا قصورا في السماء. افتتحت السورة بهذا القسم فسميت بهذا الاسم، والسماء ذات البروج فسميت سورة البروج. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان معاذ يطيل في الصلاة حتى أثقل على الناس، وكان ربما قرأ بهم بسورة البقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخفف بالناس لأن هذا فتنة لهم، وقال اقرأ سورة والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى والسماء ذات البروج. فمن السور المتوسطة من جزء عامة أو من المفصل، ويحث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقرأ بها في الصلوات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ورد من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند الترمذي وحسنه الشيخ الألباني، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبهيهما. سورة البروج تبين الصراع بين المؤمنين والكافرين، بين الحق والباطل على مر التاريخ، طبيعة الصراع، وصف الصراع، حقيقته، نتيجته. سورة البروج فيها المشهد المفجع، مشهد أصحاب الأخدود الذين ألقاهم الجبابرة والكفرة والظلمة في شقوق وأخاديد فيها نار، حرقوهم، مشهد تعذيب المؤمنين، مشهد رهيب. سورة البروج تبين ثبات أهل الإيمان في مواجهة الظلم والطغيان، والغفور الودود يكفيهم ويكرمهم سبحانه وتعالى. وسنقسم السورة إلى ثلاثة أقسام. أولا أصحاب الأخدود كأنموذج للصراع بين أهل الإيمان والظالمين في الدنيا، الآية 1-9 من 10-11 نتيجة هذا الصراع في الآخرة، ثم تعقيبات على قصة أصحاب الأخدود من 13-18. أول حاجة يقسم رب العزة سبحانه وتعالى بمخلوقات عظيمة على لعنة الظالمين. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والسماء ذات البروج، أقسم الله بالسماء مشتمل على النجوم الضخمة وكأنها قصور السماء، وأقسم بالمنازل التي تنتقل فيها تلك الأجرام، تنتقل فيها تلك النجوم، تسمى بروجا، مواضع لتسير فيها. إذن البروج إما النجوم وإما مواضع النجوم، منازل النجوم. واليوم الموعود، أي وأقسم بيوم القيامة، اليوم الموعود. واليوم الموعود يوم القيامة الذي وعد الله أن يجمع فيه الخلائق للفصل في أحداث الدنيا وتصفية حساب الأرض وما كان فيها. وشاهد ومشهود، يعني وأقسم بشاهد ومشهود. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، يعني وأقسم باليوم الموعود وأقسم بشاهد ومشهود. شاهد ومشهود نكرة، مش والشاهد والمشهود، لا نكرة. والنكرة هكذا تعم، تشمل كل شاهد ومشهود، ولهذا قيل الشاهد هو الله والمشهود يوم القيامة، يعني والله ويوم القيامة. وقيل الشاهد هم الأنبياء والمشهود عليهم هم الأمم، يعني والأنبياء وأممهم المشهود عليه. وقيل الشاهد محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أن الأنبياء بلغوا أممهم. وقيل الشاهد أعضاء الإنسان والمشهود عليه هو ابن آدم. وشاهد ومشهود، والكل في ذلك اليوم يا أخواني شاهد ومشهود، ولكن الأكثرون، وقد جاء في الحديث أن وشاهد يوم الجمعة شاهد بالعمل فيه، ومشهود يوم عرفة تشهده الناس والملائكة، كذا فسرت الثلاثة في الحديث، وشاهد ومشهود. إذن يا أخواني وشاهد ومشهود، السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود، هذه نكرة كما سمعتم، شاهد ومشهود، فتعم وتشمل شاهد ومشهود كثيرين. فقيل الشاهد والله، والمشهود يوم القيامة، الشاهد الأنبياء والمشهود عليهم الأمم، الشاهد أمة محمد والمشهود عليهم الأمم يشهدون على أن أنبياءهم قد بلغوهم الرسالة، الشاهد أعضاء الإنسان تشهد عليه، على ابن آدم، الكل في ذلك اليوم شاهد ومشهود، ولكن الأكثرون على أن الشاهد يوم الجمعة وأن المشهود يوم عرفة، ورد بهذا حديث إلا أنه مختلف في تصحيحه، أن الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة والموعود واليوم الموعود يوم القيامة. يقسم على ماذا رب العزة؟ يقول قتل أصحاب الأخدود، لعن أصحاب الشق في الأرض، الأخدود شق، فاسم جنس يعني شقوا الأخاديد في الأرض، لعنوا هؤلاء الذين شقوا في الأرض شقا عظيما وأوقدوه نيرانا ليعذبوا المؤمنين، النار ذات الوقود ما توقد به، أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، سبحان الله، خلي بالكم الأخدود النار ذات الوقود، كأن الأخدود لما امتلأت نارا صارت النار والأخدود كأنها شيء واحد، نار وقدت وضعوا فيها الحطب والمواد المشتعلة، إذ هم هؤلاء المجرمون عليها حولها على جانب الأخدود على الكارثي قعود على ذلك الشق المملوء نارا، يشرفون بأنفسهم على تعذيب المؤمنين، وهذا أشد الإجرام، يتيقنوا أنهم أحرقوهم أمام أعينهم بأنفسهم، إذ هم هؤلاء المجرمون قعود على النار يشهدون تعذيب المؤمنين، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين من تعذيبهم بالإلقاء في النار أحياء هكذا، كانوا يلقونهم إن لم يرجع عن إيمانه ألقوه، شهود حضور حاضرون شاهدون هذا بأعينهم، نسأل الله السلامة. إيه السبب؟ سبب نقمة هؤلاء الكافرين من أهل الإيمان، قال الله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحميد المحمود في ذاته وأقواله وأفعاله، المستحق للحمد وحده سبحانه وتعالى على كل حال وفي كل شيء، اللهم لك الحمد. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، فهو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود، فكل هذا يجري بمرأة من الله العزيز الحميد القادر، حكمته يحمد، ونحن صابرون إلى أن يحكم الله بيننا وبين هؤلاء.